فإذا جاء

وكم أهلكنا من القرون من وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا صدق الله العظيم.